السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة سنتكلم عن اختلاف الفرق الإسلامية. الاختلاف أولا مفروض إن المسلمين لا يحق لهم إن هم يختلفوا، لأن كلنا مفروض بنجتمع تحت كتاب واحد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ايه اللي بيؤدي لاختلاف الفرق دي؟ ليه في فرق؟ ليه في اختلافات؟ يعني شوفي حتى هنا الايه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. مين اللي ليهم عذاب عظيم؟ اللي تفرقوا واختلفوا. ليه؟ لأنهم تفرقوا واختلفوا بعد مجيء البينات. البينات اللي هي الحاجة اللي بتوضح لنا الطريق، وده بيجي عن طريق إنزال الكتب أو إن الله عز وجل يبعث رسول. فمفروض الكل يحتكم للقرآن وللسنة. هنا بقى جه نتيجة البعد عن الدين أو نتيجة الجهل أو نتيجة تدخيل العقل هو اللي بيبتدي يشتغل، كل ده أدى لظهور الاختلافات دي. الاختلافات بتبقى على قسمين. شوفي هنا الحديث، ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، 72 فرقة، وإن هذه الملة ملة محمد صلى الله عليه وسلم ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. طب مين اللي في الجنة دول؟ اللي هم أهل وهم الجنة. وفي رواية تاني، ما أنا عليه وأصحابي. الاختلاف ده بيكون على ضربين. ضرب هيكون لسه في الملة اللي هنا ستفترق، هذه الملة هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. ال 72 دول في النار هيعذبوا على قدر الافتراق، على قدر الاختلاف بتاعهم. بس كلهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم ايه؟ لسه في المله، يبقى ما خرجوش من المله. وخدي بالك هنا لما بنقول الاختلاف ده، الاختلاف في العقيده، في جزئيات في العقيده، مش اختلاف فقهي، مش اختلاف في الفقه، لا. اختلاف بقى في الفقه ده وصل له الدليل، ده ما وصلوش الدليل، ده بيعتمد على دليل ضعيف وهكذا. لكن هنا الاختلاف بيكون في العقيدة نفسها، فيما يعتقد الإنسان. خدوا بالكم هو ده اللي فيه الاختلاف. الـ72 فرقة المختلفة دي دي بيكونوا في مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ هذه الملة، هذه الأمة، يبقى لسه لم تخرج من الملة. أمال ليه عندهم مشكلة؟ عندهم حاجات في العقيدة. الله عز وجل يحاسب إن شاء عذبهم وإن شاء غفرهم. دي نوع من أنواع الاختلاف. الاختلاف بقى الثاني الخروج من الملة خالص بقى. دي بقى فرق خرجت من الإسلام. وهنشوف دلوقتي ازاي هتخرج وازاي يعني هنفرق ما بين ان هي لسه داخل الملة اللي هم من ال 72 فرقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ 72 في النار، بس في النار يعني إيه؟ يعني إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء غفر لهم، وهيعذبوا بقدر ما عندهم من خلل في العقيدة. أمال مين اللي مش هيعذب بقى؟ واحدة بس هي اللي هتخش إيه؟ الشمال. ما علي أنا وأصحابي. يبقى المفروض إن إحنا بنعتقد ما كان يعتقد النبي والصحابة رضي الله عنهم. كل ما كان يعتقد الصحابة بنعتقده. كل ما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إحنا ماشيين وراه. ليه؟ شوفي هنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هتبيض وجوه مين؟ هتبيض وجوه أهل الاتباع، أهل الاجتماع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتبعوا. ومن المميزات اللي تبيض وجوههم دول اللي هم أهل السنة والجماعة ان هم بياخدوا بالدليل، بياخدوا بالدليل، ما بيمشوش الا بالدليل. ايه الدليل بتاعهم؟ قران، سنه، اجماع. دي الفرقه ما انا علي واصحابي اللي هم الفرقه الناجيه. عندنا القائد والنبي صلى الله عليه وسلم. ما بناخدش الا من قائدنا صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان القران ده الدليل الاول اللي بيحتكموا ليه اللي هم ايه؟ اللي هم الفرقه الناجيه، اللي هي الفرقه اللي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هتبيض وجوه اهل الايه؟ اهل الاجتماع، اهل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دول بياخدوا من مواصفاتهم بياخدوا القران والسنه والاجماع. شوفي ابن عباس كان يقول: يوشك ان يقع عليكم حجاره من السماء، اقول قال رسول الله وتقنون ابو بكر وعمر. ليه؟ لان احنا مطالبين باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ما لنا قائد غيره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح لنا إن الفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. واخدين بالكم؟ طيب هنا بيقول لك: وقد حصل مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق. فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفاه معطلة. إيه نفاه المعطلة دول؟ النفاه المعطلة دول اللي هم كنا بنقول إن في باب الإيمان حصل اختلاف إلى مرجئة وخوارج. المرجئة بيقولوا إن الخوارج دول بيكفروا بأي معاصي تاني، عكسهم المرجئة، اعمل زي ما أنت عايز تعمل ربنا غفور رحيم. طبعا أهل السنة والجماعة في المنتصف، في المنتصف، بيعتقدوا إن الإيمان يوقف في القلب، وأنت بتتكلمي يعني أنت الإيمان عندك وقف في قلبك، عندك مثلا إن صلاة المغرب دي صلاة فرضها الله عز وجل عليكي، ده بتعتقديها بقلبك وبتقولي ده صلاة المغرب الواحد بيصليها طرف، وفي نفس الوقت بتعمليها. لكن دوكم لا، مش مهم اي حاجه اعملها، لا يضر مع الايمان شيء ما دام انا قلت لا اله الا الله يكفيني. طبعا دي كلها تعتبر من الفرق الضاله، بس اللي هم من 72 فرقه اللي هيخشوا النار على قدر ما عندهم من الضلال في العقيده. واخدين بالكم ليه؟ لانهم حادوا، عندهم افكار في العقيده تخل بالعقيده بتاعتهم. وقالت ان في باب افعال الله واقداره الى جبريه ولا وقدريه نفاه. دول بقى خرجوا من المله خالص، مش من 72. طب ليه؟ الجبريه دول بيقولوا ان الله عز وجل جبرنا على كده، جبرنا على المعاصي، هو احنا ملناش تصرف في اي شيء، احنا ملناش اراده. مش عارفه فكره الانسان مسير ولا مخير، هي كده عندهم ان الانسان مسير مقبور، الله عز وجل جبره، عارفين زي ما تكون ريشه في محل في ايه، في الريح كده، الله عز وجل هو اللي بيسيرك. ده الجبريه، وقالوا ان الله عز وجل هو اللي جبرنا على الافعال بتاعتنا، وان العاصي مجبور على المعصيه، وان المطيع مجبور على الطاعه، يبقى الكل الله عز وجل جبره. يبقى هنا الله عز وجل، هم بيقولوا كده يعني، الله عز وجل بيعاقب ده وبيسيب ده، يبقى هنا ظلم لان هو الواحد مجبور. طبعا ده يا جماعه يعني عقيده فاسده، هنا بيوصف الله عز وجل بالظلم لدرجة إن عندهم إن إبليس مجبور على اللي هو فعله. لا، الله عز وجل أنزل الشر ولك أنت، خلقك ولك إرادة، أنت اللي بتختاري قدامك طريق إيه، بتختاري إيه. لما بتختاري لازم التخلية دي يخلي الله عز وجل ما بينك وبين إرادتك. احنا بنتكلم عن اختلاف الفرق، وقلنا ان في اختلاف بيقع، والاختلاف ده بيكون في العقيده، ما بيكونش في جزئيه الفقه خالص، لا، اختلاف في العقيده. بيختلف أمة النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة، وهذه الملة، ملة النبي صلى الله عليه وسلم، في منهم 72 فرقة هتكون على خلاف ما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طب الاختلافات بتاعتهم دي هتكون في ايه؟ في العقيدة مش في الفقه. خدين بالكم في بعض اجزاء من جزيئات العقيده عندها فهم خطا فيه، وقعت فيه، دلت فيه، نتيجه انها اتبعت فكره ضاله، نتيجه انها اتبعت عالم اضلها في النقطه دي. ال 72 فرقه دول اللي هم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم هيدخلوا النار، دول مالهم يا جماعه؟ هل هم خالدين في النار؟ لا، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذه الملة، أمته، ملته هو صلى الله عليه وسلم، هيكونوا من الأمة، ولكن عندهم خلل في العقيدة، خلل في الأفكار، في بعض جزيئات في فهم العقيدة، فده بيؤدي بيهم إن هم هيعذبوا بقدر ما عندهم من خلل في العقيدة، وبعد كده بيخشوا الجنة. في واحدة بس فرقة هتنجى، طب دي صفتها إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي. إحنا المفروض مننا أو علينا إن إحنا بنتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وبنعتقد ما كان يعتقده الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ عشان نكون معاهم، لأن دي الفرقة اللي هتنجح. من مميزات الفرقة دي إن هي بيكون القائد عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وبياخدوا بالدليل، يعني عشان تميزي، لأن خدي بالك الدنيا دلوقتي يعني مفتوحة قوي، في حاجات كتيرة بيبقى فيها عندها خلل في العقيدة. هتميزي إزاي؟ إيه اللي هيقول لك أو هياخد بالقرآن والسنة والإجماع بالأدلة اللي متفق عليها، هو ده ما هو عليه، ما أنا عليه أنا وأصحابي، هو ده اللي أنت المفروض إيه تمشي معاه. ليه؟ لأن ما يجي يقول لك حاجة هيقول لك دي دليلها كذا، القرآن بيقول كذا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة كذا، إجماع الأمة بكذا، يبقى ده اللي بيميز الفرقة اللي هي هتنجى من ال 73 فرقة دول. ما أنا عليه وأصحابي. وكان الصحابة يا جماعة بيتحروا الدقة جدا في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عباس يقول للصحابة لما جادلوه في أمر وقال إن ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أبو بكر وعمر كان بيفعل. فقال ابن عباس: يوشك أن يقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. نشوف ما هو أبو بكر وعمر رضي الله عنه جميعا. يعني نشوف أبو بكر ده لو وضع إيمان في كفة، وضع إيمان الأمة كلها في كفة، لرجحت كفة أبي بكر. يعني حاجة، وعمر كذلك، عمر لو وضع إيمان عمر في كفة وبقية الأمة كلها في كفة ما عدا أبو بكر، رجحت كفة عمر رضي الله عنه. فدول من كبار الصحابة. فابن عباس يقول لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر وعمر. دي يا جماعة لأن هم عارفين إن اللي هيضل عن كده، اللي مش هيتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده هيبقى إيه؟ يبقى في عنده خلل في العقيده، مش هيبقى من الفرقه الناجيه. واخدين بالكم؟ طيب قلنا ان امثله على بعض الفرق اللي هي اختلفت أو حادث عن ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه رضي الله عنهم جميعا وصلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على النبي، اختلفوا في أسماء الله عز وجل، اختلفوا في الأسماء أو افترقوا في الأسماء. طبعا إحنا أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ده لينا يعني مبحث كبير معاه في العقيدة، ولكن نبذة صغيرة بس عشان أوضح لك هما ايه المشكلة. اهل السنة يا جماعة بيثبتوا ما اثبت الله عز وجل لنفسه، وبينفوا ما نفى الله عز وجل عن نفسه، وبيثبتوا ما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل. من ايه؟ من اسماء وصفات. كل ما اثبته الله عز وجل لنفسه من اسماء وصفات واثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنثبته له. الله عز وجل الرحمن وهو رحمن، الله عز وجل والعليم وعليم عنده علم، الله عز وجل العظيم وهو عظيم، الله عز وجل البصير وهو البصير. نثبت الاسم والصفه لله عز وجل ونقول جنبها ايه؟ ليس كمثله شيء. هو ده اللي كان بيعتقد الصحابه، يثبت الاسم والصفه. كل اي اسم الله عز وجل ورد لله عز وجل في القران احنا بنثبته لله عز وجل ومعاها الصفه، وهناخد بعد كده ان اسماء الله عز وجل كلها صفات. والكريم هو كريم، واخدين بالكم؟ واي اسم اثبته النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، واي صفه اثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل احنا بنثبتها. ده ما كان عليه الصحابه. كده بقى هيجي خلل، فكره ضوه ظهر عندنا، فكره حاجه ضوه في العقيده. يقول لك لا، اللي هم ايه؟ المعطله. المعطله دول بينقسموا قسمين. معطله يعني عطلوا. في جزء منهم عطلوا الصفه واثبتوا الاسم لله عز وجل. قالوا ان الله عز وجل عليم بلا علم، والسميع بلا سمع، والبصير بلا بصر. طب ليه كده؟ قالوا ايوه، احنا انتوا عايزين تخلوا الله عز وجل زي مخلوقاته؟ لا، مش نثبت الاسم لكن الصفه لا. عشان كده هنا دول عايزين ينزلوا الله عز وجل. مش معقول صفاته كده تبقى صفات زي المخلوقين. ده فكرهم يا جماعه. فعشان كده بنقول ان الناس دي اللي هي القسم ده من المعطله ده لن يخرج من المله. لان هو عنده شبهه ان هو لو اثبت الصفه يبقى كده ايه؟ بيخلي الله عز وجل زي مخلوق زي المخلوقين. وعشان كده بنسميه ضلال في العقيده. هو لسه لم يخرج من المله ولكنه عنده جزئيه خطا. دول من من 72 فرقه اللي هم يخشوا في النار على قدر ايه؟ الخلل اللي عندهم في العقيده. في القسم الثاني من المعطله قالوا لا، شو دول بيعملوا ايه بقى؟ دول لا بيثبتوا اسم الله عز وجل ولا بيثبتوا صفه. لا هو كريم وهو الكريم ولا كريم، لا هو العليم ولا عنده علم. بينفي طبعا. دول عايزين الله. تخيلي بقى كده حاجه ملهاش اسم ولا صفه. طب ده انت كده بتخلي الله عز وجل كانه لم يكن، كانه حاجه عدم محض كده مفيش. دول بقى دول خرجوا مني، دول خرجوا مني، لان هم عايزين يوصلوا للاخر. لما ناخد بعد كده جهم بن سلطان قال لك ده هو الهوى. هوى كمان دي بالكم. فده طبعا دي تعتبر خارج بقى، يعني مش 72 فرقه، لا ده بقى خرج من الاسلام خالص، خرج من المله خالص. طيب في باب الايمان الى الوعد والوعيد. الوعد يعني الله عز وجل يوعد بشيء وينفذه. الله عز وجل كل ما وعدنا به فهو ينفذه عز وجل. إن المتقين في جنات ونهر. المتقين يكون في جنات ونهر. وأي وعد وعده الله عز وجل للمؤمنين المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عليه الصحابة ده إيه؟ الله عز وجل ينفذه، هو إيه؟ الوعد. طب والوعيد؟ الوعيد يعني يتوعد. مثلا لا يدخل الجنة قتات. قتات اللي هو إيه؟ النمام. لا يدخل الجنة قتات، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده يعني مش هيخش الجنه خالص؟ تيجي فرقه بقى من الفرق اللي هي الخوارج يقول لك اه الله اذا توعد حاجه بينفذها. طب فين ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقول لك لا، احنا هنا الوعيد بينفذ. واخدين بالكم يا جماعه؟ فهي ضلت من هنا، الخوارج ضلوا من هنا. عندهم كل من ياتي بكبيره او كل من ياتي بمعصيه فهو خالد مخلد في النار. طبعا ده ضلال. هنا الخوارج دي من الفرق اللي هي 72 اللي هم مش هيخرجوا من المله ولكن هيتعذبوا على قدر الضلال بتاعهم في العقيده. واخدين بالكم؟ انا والله هدي يعني كمان انتوا المايك ويا، فانا بحاول ان انا يعني ابتدي اعيدها من فوق مش اكتر يا جماعه. طيب هنا وده بالنسبه للخوارج، الخوارج ده عكسهم المرجئه. المرجئه دول بيقولوا ان الايمان في القلب وخلاص او باللسان، تقولي لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص كده انت مؤمنه كامله الايمان كده. طب والعمل فين؟ لا مش لا يضر مع الايمان شيء، مش مهم ان انا اعمل حاجه. ان الله غفور رحيم يا ستي ما تتحجبيش، ان الله غفور رحيم برضو عذابي او عقابي شديد اليم. فلا هنا ده كده في خلل وهنا في خلل. في باب افعال الله واقداره الى جبريه غلاه وقدريه نخاه. الجبريه دول اللي بيقولوا ان احنا مقبورين، مش عارفه بيقول ايه سمعتها ولا لا، مقبورين يعني الله عز وجل خلقنا وهو اللي جابرنا على يعني جابر العاصي على معصيته وجابر المطيع على الطاعه، هو جبروا على كده. لا يعني فاكرين يعني هي فكره ايه انسان مخير ولا مسير؟ طبعا سبحان الله، الله عز وجل خلقك وخلق لك اراده، انت ليكي اراده بتختاري. هل دلوقتي الاذان بيأذن حد بيقول لك ما تقوميش تصلي، حد مثل كده قومي ما تصليش؟ لا، انت اللي بتقومي وبتعزمي وبتخشي بتتوضي وبتصلي، انت اللي بتختاري، مفيش حد جبرك على حاجه. لكن دول خلوا الانسان زي ما يكون ريشه في محل في مهد الريح كده اهو بلا اراده. انت الله عز وجل خلق جعل لك اراده تميزي بيها تختاري بيها اللي انت عايزاه، ولما تختاري الطريق الحق الله عز وجل يؤيدك وينصرك ويوفقك ويسددك ويهديك الى صراط المستقيم. لكن دول جعلوا ابليس حتى هو كده مجبور على المعصيه اللي عصاها دي. يعني يقول لك ابليس ده مؤمن كامل الايمان. ليه مؤمن كامل الايمان؟ لان هو نفذ او عمل اللي الله جبره عليه. الجبرية دول بقى إيمانهم هو إبليس، لأن إبليس يا جماعة قال إيه؟ بما أغويتني. الله عز وجل لا يغوي أحد، الله عز وجل يوضح الطريق، لكن أنت اللي اخترت الطريق ده، أنت اللي قلت أنا هو أنا خير منه. شوف الكبر، هو اللي اختار الطريق ده. مفيش حد مجبور على حاجة سبحان الله. انت اهو دلوقتي حد جبرك ان انت تخش تسمعي الدرس دلوقتي، تخش المعهد وتنتظمي تعرفي طريقه، تعرفي الحق من الباطل، تعرفي تعليم ديني. لا انت اخترتي الطريق ده، سمعتي ان في معهد وجيتي وبتستحقي وتبتدي ان انت تسمعي المحاضرات ان انت تذاكري كل ده، انت اللي اخترتي ده، انت اللي عايزه الطريق ده. الله عز وجل يهديكي بقى. انت خلاص اخترتي، الله عز وجل يوفقك ايه، يفتح لك بقى ابواب الايه الفهم، ييسر لك الامر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. فدول يعني بعض حتى العلماء يسموهم الايه الجبريه الابليسيه. واخدين بالكم يا جماعه، لدرجه ان بعضهم يعني القصص اللي بتحكى عنهم يدخل على امرأته وهي تزني، يا كل ده تفعل، فتقول ايه ده انا بنفذ الحاجه اللي ربنا قدرها عليا. طب خلاص يقفل عليا الباب ويقول لها شكرا جزاك الله خيرا، ويقفل الباب ويسيبها يكمل بقى براحتها. وخلاص هي كده اصل الله جابرها على الزنا. نسال الله السلامه والعافيه. احنا عندنا شرع حرم عليك ده واحل لك ده وترك لك الاختيار. دول الجبريه، ودول يا جماعه بيصف الله عز وجل بالظلم، ان هو ظالم، لان دلوقتي هو جبرك على المعصيه وفي الاخر في الاخره بيعاقبك عليها. وبكلامهم بقى، وده جبره على الطاعه وعلى الصلاه وعلى الصيام وان هو يكون طائع، جبره على كده وبيجزيك جنه، يبقى هو كده ظالم. يبقى هنا وصفوا الله عز وجل بالظلم، والظلم ده يا جماعه نقص. لما نقول انسان ظالم، ده انت لو في حد ظلمت في حاجه انت بتقولي ظالم، معناها انت بتنتقصيه في هذا الامر، ما ذلك الله عز وجل. فدول طبعا يكونوا ايه هنا؟ بوصفهم الله عز وجل بالظلم ده، ان هم كده يكونوا خرجوا من المله بقى، مش من الفرق، مش من الايه؟ ال 72، لا ده خروج من المله. لانهم يصفوا الله عز وجل بالنقص وبالظلم. الفرقه الثانيه اللي هي يعني عكسها بقى القدريه. لا دول بقى بيقولوا ان الله عز وجل لا يعلم عنا شيء. خذي بالك ان الله عز وجل خلقك وترك لك الحريه وترك لك ان انت ليكي اراده وتختاري، ولكنه يعلم بعلمه السابق انت هتختاري ايه؟ لان الله عز وجل عليم. الله عز وجل اول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق الى ايه؟ الى قيام الساعه. الله عز وجل بعلمه السابق عارف انت هتكوني ايه؟ انت هتختاري ايه؟ ده بعلمه عز وجل. لكن جبر لا، ما جبرتيش على حاجه، انت ليكي اراده واختاري، بس هو عارف انت هتختاري ايه؟ ولله المثل الاعلى يا جماعه. انت سبحان الله يعني هو انت مثلا قاعده تسمعي الدرس وقلتي لاولادك، مثلا دخلتي في الاوضه قفلتي على نفسك الباب وقلتي لاولادك ايه؟ كل واحد بقى يعمل اللي وراه، والساعه كذا ناموا، وانت يا فلان اعمل كذا، وانت بتديهم المهام. واخدين بالكم؟ انت وانت قاعده معايا هنا في الدرس عارفه مين اللي هيعمل ومين اللي مش هيعمل ومين اللي هيسمع الكلام ومين اللي هيطنش. ده انت وانت وانت المخلوق، ما بالك بالخالق. هو العليم ويعلم كل شيء، ولكنه ليس يجبر عباده على شيء. هنا قالوا لا، الله عز وجل لا يعلم عننا شيء، ده هو خلقنا وسابنا كده اهو. هو ما يعرفش عن الكون ده حاجه خالص، ولا عني ولا عنك ولا حاجه خالص. طبعا هم هنا يعني بيصفوا برضه الله عز وجل بالظلم، يعني بعدم العلم، بالجهل. بيصف الله عز وجل بالجهل، ما هو يعني عكس العلم الجهل. طبعا هنا برضه ده يعني خرجوا من المله من هذه النقطه، ومش من 72 لا، ده بقى ايه؟ ومش من 72 لا، ده بقى ايه؟ طيب بالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، ذهبوا أو انقسموا إليه صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. أنا مش عارفة الصراحة في مشكلة، في مشكلة في إنه أنا صراحة مش عارفة أقول. السلام عليكم. طيب، إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة. إيه الرافضة الغلاة دول؟ الرافضة الغلاة دول اللي هم يسبون أمنا عائشة وكفروا كل الصحابة ما عدا علي وفاطمة والحسن والحسين، فيما عدا ذلك كله إيه؟ كفار. طبعا دول برضو من الفرق اللي خرجت من ملة خالص، مش من 72، لا دول خرجوا من الملة. ليه؟ لأنه بيسب أمنا عائشة وبيكفروا كل الصحابة، أبو بكر وعمر كله كفر. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الصحابة دول كلهم كفروا، ما فيش بس حد لم يكفر إلا علي فقط وفاطمة رضي الله عنه زوجته والحسن فقط. الناصبة الجفاة ده العكس بقى، دول قالوا إن علي ده كافر، وقالوا وكانوا دول مع معاوية، و يعني بالنسبة للناصبة دول مش موجودين دلوقتي. الناصبة دول من الفرق اللي هي مش متواجدة دلوقتي. النواصب دول كفروا علي وفاطمة والحسن والحسين، وقالوا إن الحق مع معاوية، ونصبوا العداء لعلي. دول مش يعني مش متواجدين دلوقتي، فيعني يكفيكي أوي إن أنت تعرفي النقطة دي. هنا بقى بيبتدي يتكلم عنهم يعني باستفاضة شوية، بيقول لك أولا الجهمية دول أتباع جهم ابن صفوان. جهم ابن صفوان ده اللي هو اتبع مذهب التعطيل اللي احنا تكلمنا عنه، اللي هو عطل أسماء الله عز وجل وصفاته، وخد الفكرة دي من جعب ابن درهم. وسبحان الله الاثنين يسر الله عز وجل ذبحهم على يد الخليفة، وقال إني مضحم بالجهم بن صفوان فضحوا يوم عيد الأضحى. ليه؟ لأن كان بينكر أسماء الله عز وجل وصفاته. بل إن جهم بن صفوان لما سأله السومانية ودول يعني بيعتقدوا بالحواس، وقالوا له من ربك؟ صف لنا ربك. ما راحش سأل يا جماعة، يعني كان أيامه الإمام مالك، ما راحش سأله يعني من ربي أو صف لنا ربك، لا، قعد 40 يوم ترك الصلاة، وقعد بقى يفكر وربي فين؟ ما بشموش، ده انا مش شايفه، ده انا ما بسمعوش، يبقى هو ايه؟ الهوات. طبعا الجهميه دي عليها اجماع من كل العلماء بانها خارجه من المله خالص، لان هم جعلوا الله عز وجل كالعدم المحض، لا ليه اسم ولا صفه. وليهم يعني نقاط كثيرة إن شاء الله نتحدث عنها يعني خلال المنهج بتاعنا باستفاضة. بس تعرفي إن ده الجهمية دي من الفرق اللي خرجت من ملة، خرجت من الإسلام خالص. المعتزلة ودول اللي هم أتباع واصل بن عطاء. واصل بن عطاء ده كان بيحضر مع الحسن البصري، والحسن البصري كان بيشرح ويقول ان فعل الكبيرة، يعني اللي بيعمل معصية كبيرة، الكبيرة دي اللي هي عليها وعد وعيد شديد، يعني اي حاجة عليها وعيد، يعني مثلا اكل الربا، يتخبط كما ايه الذي يتخبطه الشيطان من المس، طبعا بالاضافه لتحريم الربا. يبقى كده الربا يعتبر من ايه؟ من الكبائر. او اي معصيه بيبقى ليها حد، يعني مثلا لما نقول السارق حد قطع اليد، يبقى هنا السرقه دي كبيره لانها ليها ايه؟ حد ينفذ. فهنا الحسن البصري كان بيقول ان فاعل الكبيره ده مؤمن ناقص الايمان. طبعا لا يسرق السارق وهو مؤمن. يعني ايه لا يسرق السارق وهو مؤمن؟ السارق لما بيسرق ده بيبقى ايه؟ اتى بكبيره. يبقى ايه؟ الايمان هيتخلى عنه ولكن يبقى الاسلام. في لحظه ما بيسرق مش هيكون مؤمن، ما لا يكون ايه؟ مسلم. ولا يزني الزاني وهو ايه؟ وهو مؤمن. المؤمن الايمان هيرتفع عنه ولكن هيبقى عنده اصل الاسلام. الكلام ده واصل ابن عطاء مع جرمش، واعتزل مجلس الحسن البصري فسماهم الحسن البصري المعتزله. المعتزله دول بيقولوا على فعل الكبيرة إن ده في الدنيا منزلة ما بين منزلتين. خد بالك الخوارج قالوا إن هو إيه؟ خارج من ملة كده خلاص. لكن هنا ده المعتزلة قالوا إيه؟ إن هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا هو كافر ولا هو مؤمن. واخدين بالكم؟ طب في الآخرة؟ لا، خالد مخلد. المعتزلة عندهم بعض الخلل في العقيدة، ودول بيعتبروا من فرقة الضالة، ولكن ليست خروج من الملة، هيكون من الاثنين وسبعين. طيب تعطيل الباطنية و الباطنية دي فرقة، يعني فرقة من فرق الروافد اللي هم بيسبوا أمنا عائشة، بل هم أغلظ تمام وبيكفروا الصحابة كلهم. ودول بيقولوا إن الله عز وجل لا سميع وليس بسميع. طب يعني إيه يعني؟ لا سميع وليس بسميع، يعني هو مش سميع وكمان إيه؟ ما بيسمعش. ولا حي وليس بحي. بيلعبوا بالالفاظ، يعني مش في حتى ايه لا سميع وليس سميع ولا حي وليس، يعني لعبه بالالفاظ. الباطنيه دول من الفرق اللي خرجت من المله بالكلام اللي هي بتعتقده ده. طبعا دي يا جماعه نبذات صغيره، ولكن كل ده يدرس باستفاضه. واخدين بالكم؟ احنا بس هنا يعني عايزين يعني نشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي تتفاقم الأمة تشترك على 73 ملة. ال 72 دول مش هيخرجوا من الإسلام. واخدين بالكم؟ دول هيبقوا لسه في عقيدة الإسلام ولكن هيعذبوا بقدر ما عندهم خلل في العقيدة. منهم اللي احنا عمالين نسردهم دول، واحنا زي ما في الأول الشرح فرقنا ما بين في الجزئية دي، ما بين اللي خارج وما بين اللي ايه لسه في الاسلام اللي هم ال 72 فرقه. طيب تعطيل الفلاسفه. الفلاسفه دول بقى امثال ابن سينا والفارابي. ابن سينا والفارابي دول فلاسفه بيتكلموا عن الدين بالعقل. وخذي بالك العقل ما دخل في شيء الا فسده. ابن سينا ده كان لا يثبت لله اسما ولا صفه. اللي يقعد يقول لك ابو الطب ابو الطب، خد بالك ابن سينا ده ايه يعني، او هو ايه اللي خلاه كده يشتهر بابو الطب؟ ابن سينا اكتشف الحشيش، وكانت مشكله الاطباء في عصره ان العمل ان هم كانوا بيعملوا العمليات الجراحيه وما فيش مخدر. فابتدى يدي ايه للمريض الحشيش، يبتدي يجروا العمليه الجراحيه، او الحشيش بيدي تسكين. وفي سير اعلام النبلاء، المؤلف ذاكر عن حياه ابن سينا ان هو ادمن الحشيش ده، وتوفي يعني مات على اثر جرعه زايده من الحشيش اللي كان بشرب. ده كان لا يثبت لله اسما ولا صفه، ويقول ان هو ايه واجب الوجود. هو بيعتقد ان الله عز وجل واجب الوجود. يعني ايه واجب الوجود؟ حاجه واجبه ان هي تكون موجوده، لكن هو فين؟ لا ليه اسم ولا صفه. طبعا ده يا جماعه يعني خروج من المله كده، ده من الفرق اللي خارجه من المله. بعد كده بيتكلم عن تعطيل الاتحاديه من الصوفيه كابن عربي وابن فارض. هنا بيتكلم عن الحلوليه والاتحاديه. الحلوليه دول بيعتقدوا طبعا دي او دي فرق برضه خارجه من المله خالص. الحلوليه بيعتقدوا بايه؟ بيعتقدوا ان الله عز وجل يحل في الاشياء. يعني ايه يحل في الاشياء؟ يعني يحل في الترابيزه، بيحل في الدولاب، بيحل فيكي، بيحل في الموبايل، بيحل في كل شيء. ليه؟ بيقولوا ان الله عز وجل بعد ما خلق الخلق ما بقاش كده يعني حاسس ان هو عايز ملوش اي وجود، فايه؟ فابتدى يحل في المخلوقات عشان ايه؟ يعني يظهر كده ويبان. مسموم الحلوليه. يعتقدون ان الله عز وجل يحل في الاشياء. يعني عارفين يا جماعه بمعنى ايه؟ مثلا لو عندك كوبايه ميه كده وحطيتي فيها غلطه هكذا، والله عز وجل يحل يعني بايه؟ بيدخل في الاشياء، بس كل واحد محتفظ بايه؟ بالصفات بتاعته. طبعا ده كلام يعني كفري. الاتحاديه لا، الله عز وجل دول بقى اللي هم بتوع وحده الوجود. ان الله عز وجل يتحد مع خلقه، بقى هو وخلقه حاجه واحده. بقى ايه؟ الحق باطل والباطل حق، كلهم حاجه واحده. مفيش رب ومخلوق ولا خالق ومخلوق، لا كله حاجه واحده كده. ميكس بقى ايه؟ ملخبطين على بعض. ده الاتحاديه. يعني عارفه زي ما تكوني كده جبت كوبايه ميه ودورت فيها ايه شويه سكر، خلاص بقى كله ايه؟ على بعض. طبعا ده يعني فرق خارجه من المله خالص. وهناك انواع اخرى مثل الجهميه الاوائل والمعتزله والاشاعره والمعطله المكفرون باجماع، وهم الايه؟ الحلولية والاتحادية والبطنية والفلسفة والجهمية الأوائل. كل ده يا جماعة خارج. الجهمية، الاتحادية، البطنية، كل دول خارجين من الملة خالص. طيب عندك بعد كده الفرق أو تعريف التمثيل والتشبيه. إيه الفرق ما بين التمثيل والتشبيه؟ ويعني ايه التمثيل؟ التمثيل في اللغه معناه النت او النظير او المماثل اللي زيه بالظبط. طيب ايه الفرق ما بين لما نقول ده مثله وده شبهه؟ المماثله والمشابهه. المماثله يعني زيه طبق الاصل. عارفه لما نقول فوله واتقسمت نصين زي ما الناس بتقول بالظبط من كل الوجوه. لكن التشبيه يعني زيه في اغلب الوجوه، زي ما نقول ايه فلان يشبه فلان، هو مش زيه بالظبط. عارفه مش كربون، ولكن يشبهه في بعض الاشياء. طيب وده معناه ايه؟ معناه يا جماعه ان هم بيخلوا بيعتقدوا اللي هم الممثله دول ان صفات الخالق مثل صفات المخلوق بالظبط. شو بيقول لك هنا ايه؟ له يد كيدي. يعني الله عز وجل يعني سبحان الله ليس كمثله شيء ولله المثل الاعلى. يقول ان طبعا ان الله عز وجل له يد وكلتا يديه يمين، ده احنا اللي بنعتقده، ولكن بنقول يده ليس كمثله شيء. نعم نعتقد ان الله عز وجل له يد ولكن ليس كمثله شيء. انا هقربها لك برضو تاني شويه. شوفي مثلا يا جماعه، انت بصي للمخلوقات حواليك، تلاقي مثلا القطه ليها ايديها مثلا غير ايد، غير مثلا الايدين بتاعت بقيه مثلا الحيوانات. ده ليها ايد وده شكل وده شكل وده شكل وده شكل. ده احنا هم على المستوى بتاع المخلوقات الله عز وجل. العينين، تلاقي عين الانسان غير عين مثلا الحيوانات المختلفه، غير عين الطيور، كل حاجه ليها شكل غير الثاني. فهنا احنا بنثبت لله عز وجل اليد ولكن نقول ليس كمثله شيء. لكن هنا المشبهه يقولوا لا، الله عز وجل له يد زي ايدي بالظبط. بيسمع يبقى سمعه زي سمعي بالظبط. تتجاهل يا جماعه، ليه بصر زي بالظبط؟ طبعا الله عز وجل له سمع ولكن ليس كمثله شيء. نثبت له الصفات دي كلها ولكن ليس كمثله شيء. دول اهل السنه يا جماعه، تثبت الصفات لله عز وجل وفي نفس الوقت تحطش معاها ايه؟ ليس كمثله شيء. يعني شوفي سبحان الله، الله عز وجل يسمع كل المخلوقات دي في وقت واحد ويجيب. شوفي في يوم عرفه كل المخلوقات او كل الناس اللي واقفه في عرفه يدعون الله عز وجل، الله عز وجل يفرق ما بين واحد وواحد ويسمع كل ده في نفس اللحظه. ما بيسمع سمعنا هنا وسمع اللي في البلاد اللي جنبينا وسمع اللي في السودان وسمع اللي في سوريا وسمع اللي في المانيا، وكله في وقت واحد. ليه؟ لان ليس كمثله شيء. تقول لي سمعه زي سمعي؟ دول المشبهة اللي هم بيشبهوا الله عز وجل وبيمثلوا الله عز وجل بإيه؟ بصفات المخلوقين. ليه؟ هم إيه اللي وقعهم في كده؟ هم عايزين يعني يثبتوا الصفة قوي. فطبعا ده يعتبر ضلال، ده يعتبر ضلال في العقيده، مش هياخد مننا ولكنه ايه ضلال. طيب هنا عايز يفرق لك ما بين التمثيل والتكييف. فهمتوا التمثيل يا جماعه؟ انتوا معايا سنه اولى ولا فاهمين ولا ايه الحكايه؟ طيب خلاص الحمد لله. اي حاجه يعني تقف معاك او تحس ان انا يعني معلش يعني طبعا النهارده الاستاذه نشوى يعني النت عندها ايه عطلان، فاستحملوني يعني. طيب التمثيل والتكييف. التمثيل اهو ادينا مثال عليه. طب ايه التكييف ده؟ ان هو بيكيف الصفه على حاجه ملهاش مثل. شوفي هنا بيقول لك ايه؟ على هذا التعريف ليس فيه تقييد بمماثل. يعني هنا التمثيل هو مثل صفات الله عز وجل او شبهها بصفات المخلوقين. التكييف بقى ملهاش زي، حاجه هو اخترعها. يعني شوفوا طوله طول 7 أشبار بشبر نفسه. فطول الله عز وجل، الناس اللي مش عارفين. شوفوا بيقول لك ايه؟ طوله طول 7 أشبار بشبر نفسه. طوله كعرض، ايه ده ايه ده؟ بيكيف الصفة. طب يعني ايه برضو عشان اقربها لك اكتر شوية؟ التكييف يا جماعة يعني مثلا ايه؟ احنا يعني أهل السنة والجماعة بيقولوا إيه؟ إن الله عز وجل مستوي على عرشه. الاستواء، طيب كيفية الاستواء؟ كيف استوى الله عز وجل على عرشه؟ لما سئل الإمام مالك عن كيفية الاستواء قال إيه؟ الكيف معلوم، كيفية الاستواء معلومة، كيفية معلومة، والسؤال عنه بدعة. أنا أسف، الكيفية مجهولة. فين قول الإمام مالك؟ الكيفية مجهولة، كيفية مجهولة. الاستواء يا جماعة يعني الله عز وجل استوى على عرشه. الكيفية ازاي؟ لا ندري، لا ندري كيفية الاستواء نفسها، لا ندري. واخدين بالكم يا جماعة؟ هنا بقى هو بيكيف الصفة، يعني يضع لها حاجة معينة. وده هو يوصل لها ازاي؟ وحد كان مع الله عز وجل وقت الاستواء عشان يصف لنا الكيفية دي؟ لا طبعا. الكيفية ازاي؟ لا ندري. يعني مثلا اقول لك حاجة دي. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. كيف؟ لا ندري. نزول يليق بعظمته وبجلاله عز وجل. كيف؟ لا ندري. ازاي بينزل؟ لا ندري. ولكن نؤمن انه ينزل، انه بينزل. لكن ازاي نكيفها؟ ازاي بينزل؟ ما ندري. ولكن نثبتها لله عز وجل انه ينزل الله عز وجل نزول يليق بعظمته وبجلاله. يقول من مستغفر؟ هل في مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاجيب؟ واخدين بالكم؟ فهنا الكيفيه، كيفيه النزول لا ندري. دي الكيفيه بقى. ازاي يعني؟ كيفيه يعني ازاي؟ كيف؟ لا ندري. واخدين بالكم؟ فدي الكيفيه. لكن التمثيل ان هو بيمثل على حاجه زي البشر. لكن الكيفيه هو بيضع كيفيه معينه. ودي احنا هنعرفها ازاي؟ كيفية النزول؟ يجيء الله عز وجل للفصل بين العباد يوم القيامة، كيف يجيء الله عز وجل؟ لا ندري. وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف؟ لا ندري. ولا يخلو العرش من معنى. ايه يا جماعة؟ ليه بنقول الاحتراز ده؟ ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزول يليق بجلاله وبعظمته ولا يخلو العرش منه. ليه بنقول ولا يخلو العرش منه؟ ولا لسه ولا يخلو العرش منه يا جماعه، لان ما ينفعش ان الله عز وجل يكون فوقه السماوات. يعني خدي بالك، ينزل الله عز وجل في السماء الدنيا، وهم كم سماء؟ سبع سماوات. عندك سبع سماوات وبعدين الماء وبعدين ايه؟ العرش. الله عز وجل لما ينزل الى السماء الدنيا، واخدين بالكم، لو هو مش ولا يخلو العرش منه، يبقى اذا في الكيفيه دي يبقى ايه؟ سبع السماوات، في سماوات باتفاق الله عز وجل، والميه والعرش. ده لا يجوز في حق الله عز وجل. الله عز وجل موصوف بالعلو والفوقيه. الله عز وجل موصوف والعلي والاعلى، مفيش حاجه فوقه. عشان كده بنقول ينزل الى السماء الدنيا ولا يخلو العرش منها، وما فيش، مش هيعلو حاجة. ده حاجة احترازية. طيب يعني أرجو إن أنا أكون وضحت النقاط كده، يعني توضيح يعني بسيط قوي، ممكن تكون وصلتك الفكرة. لأن كل ده تدرسيه باستفاضة. أنت إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية تدرسي المرجئة باستفاضة بقى، يعني بالظبط بيقولوا ايه وايه الخلل اللي عندهم في ايه والرد عليهم ايه، وهتاخدي الخوارج، خوارج والمرجئه باذن الله. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الفرق دي يا جماعة لسه موجودة لحد دلوقتي، في بعضهم موجود وفي بعضهم هو بس اللي مش موجود، اللي أنا قلت عليه اللي هو الناصبة، دول مش موجودين خلاص، أتباع أتباع معاوية، لا لا مش موجودين دلوقتي، لكن دول موجودين، وإن شاء الله هنبتدي تدرسيهم يعني المرة الجاية إن شاء الله تدرسي المرجئة وتدرسي الخوارج، دول بعضهم، وبإذن الله اللي يتخصص في سنة رابعة عقيدة يدرس بقى كل فرقة بالظبط بتقول إيه والرد عليها إيه، كل ده يعني في دراستي بإذن الله. الوعد والوعيد، الوعد إن الله عز وجل إذا وعد شيء لابد أن ينفذه. وعد إيه مثلا إيه؟ يبعد بشيء يعني إلا المتقين مثلا في جنات وعدن، خلاص يبقى هو فعلا متقين، يكون انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فعلا هيوفى الله، هيوفي الله عز وجل اجرهم بغير حساب، واخدين بالكم؟ مثلا اللي هيصلي الرواتب، تعرفين صلوات الرواتب اللي هي 4 ركعات قبل الظهر واثنين بعد الظهر واربعه واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل صلاه الصبح، اللي هيصلي الرواتب دول اللي هم 12 ركعه ده يبني الله عز وجل له بيت في الجنه، خلاص الله عز وجل وعد بشيء يبقى هو هينفذ ده، كل ما تصلي ال 12 ركعه في اليوم والليله دول، كل دول هتحسب لك ايه؟ كل يوم هيتبني لك بيت في الجنه، مثلا اللي يقرا كل المثل اللي يقول قل الله احد 10 مرات الله عز وجل يبني له بيت في الجنه، الله عز وجل وعدك بكده هينفذ الوعد ده. واخدة بالك؟ أي بقى حاجة بإذن الله تدرسيها خلال سواء في الأدب المفرد أو في بعض حاجات في الفقه أو في العقيدة تدرسيها، الله عز وجل وعدك بها ينفذها. مثلا ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فعلا هتلاقي ليها أجر كبير عندك في الآخرة. من بنى لله مسجد في الدنيا بنى الله له بيت في الجنة. كل ده الله وعد بيه هينفذه عز وجل. لكن الوعيد ان حد بقى يعمل حاجه، ما بتاخد بالكم؟ مثلا انا ضربت بايه؟ لا يدخل الجنه قتال. دي الطبقه الكبيره من الكبائر يا جماعه. او مثلا اللي هي متبرجه. لا يدخلن الجنه ولا يشممن ريحها. وإن رحال بعد كذا وكذا وكذا. هل ده وده مش هيخدش الجنة خالص؟ خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي، ده هو لسه في الأمة. ولازم نجمع معاها بقية الأدلة الثانية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هو بس الشرك اللي الله عز وجل لا يغفره. فيما عدا ذلك فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. يبقى كل شيء متوعد عليه الله عز وجل، الله عز وجل يجعله في مشيئته. لا يدخل الجنة قط مثلا. ايه تاني؟ وزي ما قلنا اللي هي نساء كاسيات عاريات. ده الله عز وجل متوعده بعدم دخول الجنه. واللي تخدب مثلا رجل على امرأته لا تدخل الجنه. واللي يخدب امرأه على زوجها لا تدخل الجنه ولا تشم رائحته. بنجمع بقى، لازم تجمعي ما بين الادله. نجمع هتكون ايه؟ هو في مشيئة الله. إن شاء عذب وإن شاء غفر، وهيتعذب بقدر إيه؟ المعصية بتاعته، لأن ده زي بالظبط لا يزني الزاني وهو مؤمن. هو اترفع بس عنه الإيمان، ولكن لسه في حظيرة الإسلام، كل دول لسه في حظيرة الإسلام. يتعذبوا بالقدر، وهو كمان في الآخرة في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، وإن عذب بقدر المعصية ثم يدخل الجنة. لا الأشاعرة مش الأشاعرة يا جماعة، عندهم بعض الخلل في العقيدة، بيعتقدوا بعض يعني العقائد اللي فيها خلل وفيها فساد، وعلى قدر الفساد بتاعهم. دول يعتبروا من ال 72 فرقة الضالة اللي هي غير خارجة من الملة، غير خارجين من الملة. الأشاعرة مش خارجين من الملة يا جماعة. وزي ما بقول لك ده يعني ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله يبقى يعني في دراسه يعني تبقى اوضح من كده بالنسبه للي يتخصص في الجزئيه دي. خلاص كده، وان شاء الله المحاضره الجايه تبتدي يعني هيبقى الامور اوضح بقى، تمسكي الموجهه كده وتتخصص معاكي بالظبط بيقولوا ايه والرد عليهم ايه، وكذلك ايه الخوارج والملل بتاعتهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.